هذا الدكتور معانا الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وهو صدورنا وجلاء همنا واحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وطرف النهار على الوجه الذي ارضيت عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ومربينا وكل من له فضل علينا يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. الناس معايا يا استاذ؟ معايا كده؟ عايزك عموما اول ما نبدا المحاضره انسى الدنيا كلها ونركز مع بعضنا والله يبارك في حضرتك. معايا استاذه صغيره يا بنتي. تعالى. عايز بس اقول معلومه مهمه كده في البدايه. دايما علماء النفس وعلماء التنميه البشريه يقول لك ان الفهم يؤدي الى شيء اسمه الحب، والحب يؤدي الى الاهتمام، والاهتمام يؤدي الى ازاله العوائق، ولما تزيل العوائق يؤدي الى الاستمراريه في الطريق، والاستمراريه في الطريق تؤدي الى الوصول الى الاتقان الكامل. ركز كده معايا يا دكتور. الفهم عموما، فهم الطريق اللي انت ماشي فيه، وانا بدرس دلوقتي الحرف القراني والكلمه القرانيه والايه القرانيه عشان احقق فعليا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي. حقق التلاوه الصحيحه بالاسناد المتصل عن سيدنا رسول الله، بالاسناد المتصل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه لابد ان انا افهم، مش افهم الماده العلميه وبس، مش افهم يعني ايه روايه ويعني ايه درايه ويعني ايه مخرج ويعني ايه حرف اخطاء بتخرج منين والدال منين واقرا الكلمه دي ازاي. لا مش ده بس، ده انا اعرف افهم سمات الطريق اللي انا ماشي فيه. الطريق ده في البدايه هيوصل لفين؟ يعني ايه سفره الكرام الباره؟ يعني ايه ان انا لما اقرا القران لما الائمه يقولوا ولا يزيد الخوض فيه الا شرفا، افهم سمات الطريق اللي انا ماشي فيه كويس جدا جدا جدا؟ افهم الماده العلميه كويس، لان مشكلتنا زمان كانت عدم الفهم فعليا. ان انا درست سنين طويله وفي الاخر اتاكدت ان مش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه خالص كمان. يعني اسهل حاجه احنا دايما بنقولها انت كنت فاهم، انت واهم نفسك ان انت فاهم بدليل ان لما قلت لك عرف لي يعني ايه تعريف المخرج، طلعت مش عارف انت ما انتش عارفه. يعني ما انتش عارف يعني تعريف مخرج، وده اللي هنعرفه في الدار ان قدر الله لنا حياه. فاول شيء لابد ان احنا نستوعبه جيدا عمليه ايه يا جماعه؟ الفهم. لما هتفهم هتحب العلم اللي انت بتدرسه كويس جدا. هتحب تلاوة القرآن. هتحب انك تستمر في هذا الطريق فعليا. والحب يؤدي الى الاهتمام. انا بحب بس مدلول الحب انك تهتم، مدلول الحب ان انا اجي بدري، مدلول الحب ان انا فعليا يوميا اخصص فترة معينة، تمام كده؟ اقرا فيها واتدرب فيها عن اللي احنا بناخده، تمام كده؟ الاهتمام يوجب عليا ان انا لما ادي سؤال زي اليوم الاقي الناس حلها كويس، مش حل بمزاجه. لا. لان المصطلح استخدامك للمصطلح خاطئ، فالكلام اللي انت كاتبه خطا، تمام كده؟ طيب الاهتمام يؤدي الى ازاله العوائق. اي عائق يكون موجود قدامك انت ترضى عليه. ليه بقى؟ انا ما جيش في مره مثلا شدت عليك فقلت لك يا ابني انت عملت كده ليه؟ قول يا ابني روح. يقول لك بس 100 100 اللي كويس الحمد لله جت منه. طب عايز صدق كرامه ما جاتش مني. لا، ازاله العوائق ذات نفسها صدق كرامه. ازاله العوائق ذات نفسها اي عائق هيقف قدامي انا هشيله. اي عائق هيقف قدامي يا جماعه انا شوف ده مدلول لو انت مهتم، ده مدلول لو انت حبيب، ده مدلول لو انت فهمت. مع السلامه يا كرام. يعني اتاكد منين ان انا حبيت؟ ان انت تفهم. اتاكد منين ان انا مهتم؟ ان انت حبيت. مع السلامه يا كرام. اتاكد منين ان ازاله العوائق؟ لو انت فعليا بتقول ان انا مهتم، يبقى هتشيل كل العوائق اللي بتيجي وتقف قدامك. بعد كده لو انت اي عائق وقف قدامك انت قدرت تتغلب عليه هتصل الى الاستمراريه في الطريق. هتفضل مواصل الطريق سنه بعد سنه قاعد تدرس وتكمل وتكمل وتكمل لحد في النهايه يوما ما ستصل الى الاتقان الكامل الذي ما بعده اتقان. بصوا الكلام ده يا جماعه كلام عام في كل مجالات الحياه، بس هو الكلام ده بالشكل ده خاص بالاقراء. بالشكل ده خاص بالاقراء. اسال نفسك كده اي مره من المرات انت درست فيها حاجه خاصه بالتجويد او خاصه بالقران وانت وقفت وما كملتش، دور انت وقفت فين؟ في حاجه من دي خطا انت ما حققتهاش. او في حاجه انت وهمت نفسك انك محققها وانت مش محققها. حصل يا جماعه. يبقى تاني الفهم يؤدي ايه يا جماعه؟ الحب. قلت عليا الحب يؤدي الى والاهتمام يؤدي الى ازالة العوض تؤدي الى وسيلة تؤدي الى الاستقامة كما لدى المحدود. السلسلة دي لازم تمشي كده. واضحة صدى يا جماعه؟ صلوا على رسول الله. في الحقيقه ان احنا محاضرتنا اليوم يا ساده الكرام محاضره محتاجه للفهم قوي، ومحاضره بيغفل عنها الناس في هذا المجال في الحقيقه، يعني الناس بتغفل عنها في محاضره اليوم، الناس فعليا بتغفل عنها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه كتمهيد كده للمحاضره. ايه راي حضرتك لو احنا عندنا انسان مثلا عنده مصنع ملابس اطفال وعايز يصدر الملابس بتاعه اطفال دي يا جماعه للخارج؟ طيب يعني كده واحد عنده مصنع ولتكن اسم حضرتك الشيخ حسام، استاذ حسام مثلا، استاذ حسام بيقول لي والله انا ان شاء الله عايز اعمل مشروع ملابس اطفال واصدر ملابس دي للخارج. يبقى بناء عليه يا ساده الكرام مطلوب منه اشياء. اول حاجه انه يوفر مكان للمصنع ومكان متميز، اول حاجه. ثاني حاجه لابد انه يوفر الات حديثه، تمام، من احسن بلدان العالم المتميزه في هذا المجال. ثالث حاجه انه هيجيب ناس مهندسين يعلموا العماله والمهندسين الموجودين عنده الالات دي كيف تعمل، تمام كده. مطلوب منه ان يكون عنده نظافه في المكان، مطلوب منه مطلوب منه مطلوب منه. ليه؟ عشان بعد كده يصل ان المنتج بتاعه يصدره فين يا جماعه؟ يصدره فين؟ صح ولا صح؟ طيب صلى الله عليه وسلم. احنا ما جينا هنا الا ان احنا فعليا عايزين نقرا الحرف القراني كما قراه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خلاف اللي انا بقول، احنا محتاجين فعليا نقرا القران زي ما قرا القران ائمه السلف عليهم رحمه الله جميعا. وقلنا قبل كده دكتور فيما مضى ان الوحده البنائيه للقران الكريم كامله هي الحرف القراني، الحرف. الوحده البنائيه هي الحرف القراني. الوحده البنائيه اللي بيتكون منها القران الكريم كاملا هي ايه يا جماعه؟ الحرف القراني. فحرف وحرف وحرف كلمة، كلمة وكلمة آية، آية وآية سورة، سورة وسورة القرآن الكريم دي يا جماعة كاملة. طيب مين المسؤول يا ولاد؟ لا ما تكتبيش يا أستاذة، ركزي معايا الله يبارك فيكم افهموا بس الجزئية دي. مين المسؤول في الآلات اللي منحها لي ربنا عز وجل في جسدي لإنتاج الحرف القرآني؟ حاجة اسمها الجهاز الصوتي اللي هي آلة النطق، اسمها إيه يا جماعة؟ الجهاز الصوتي. تاني يا ولاد، تاني يا أستاذ، تاني يا بنتي. هو المهندس حسام لما عايز ينتج ملابس اطفال ويصدرها للخارج يا ساده الكرام، فكان مطلوب منه اشياء معينه يهتم بيها عشان انتاجه للملابس يبقى افضل انتاج واحسن انتاج ويتصدر للخارج، صح ولا صح؟ انت عايز حرف قراني سليم، حرف قراني مميز، يبقى لابد انك تهتم بالاله او الجهاز اللي هينتج لك الحرف القراني ده. في خلاف اللي انا بقوله؟ يا جماعه ردوا عليا، في خلاف اللي انا بقوله؟ تاني، انت عايز منتج سليم للحرف القراني اللي هو بتتشكل منه، تمام كده ساده الكرام، القران الكريم كاملا. طيب انت عايز تنتج حرف قراني، يبقى لابد انك تهتم بالاله اللي بتنتج الحرف دي يا جماعه، القران، اللي هو الجهاز الصوتي، اللي هو ايه يا اولاد؟ الجهاز الصوتي. طيب بس في مشكله على فكره. ايه المشكله اللي بتواجه الجهاز الصوتي؟ من اول ما احنا اتولدنا ساده الكرام وبدانا نتحدث، في عندنا حاجه اسمها اللهجه العاميه، حاجة اسمها التأثر باللهجة المحلية اللي هي اللغة يا سادة كرام، اللهجة اللي احنا بنتحدث فيها في مصر معايا، أو بيتحدثوا فيها في بلاد الشام، أو بيتحدثوا فيها في بلاد المغرب. تعالى يا بنتي مش وقته، انهي ساعة كام يا أستاذنا؟ هروحك بعد كده لو طقطقت. معلش يا أستاذ، تعالى يا أستاذ، تعالى يا شيخ، هات كرسي يا أستاذ. ابدا محاضرتي 2:30، ما حدش يجي بعد 2:30. اتفضل سيدي. يا سيدي على راسي والله، انا بقول زي ما انت عامل بقى. اتفضل سيدي. انت كده معايا؟ استاذ لما يجي حد بقى فانت ما تدخلهوش، يستنى المحاضره معاك. الناس معايا كده سيدي؟ تاني ولاد. بيقول والله المسؤول اللي حرف القران هو الوحده البنائيه للقران الكريم كاملا. حرف وحرف كلمه، كلمه وكلمه ايه، ايه وايه سوره. سورة سورة يتكون القرآن الكريم كاملا من الجلدة إلى الجلدة، أي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. اللي يكون ده كله هو الحرف اللي يا ولاد القرآن. أيوه، أنت محتاج إنتاج سليم للحرف القرآني. محتاج حرف صحيح للحرف القرآني يا سادة الكرام، يبقى لابد إنك تهتم بالآلة اللي بتنتج هذا الحرف القرآني، ألا وهو الجهاز الصوتي. ألا وهو يا ولاد؟ الجهاز الصوتي. أنا بقول لحضراتكم في أزمة عندنا. دكتور في أزمة حقيقية. الأزمة دي من اللي عملها سادة يا كرام اللي هي اللهجة المحلية. اسمها يا جماعة؟ لا يعني ولا اسمها يا حاجة؟ لا. اسمها يا وصلنا؟ لا. يعني إيه اللهجة المحلية يا ولاد؟ اللي هي اللغة الدارجة اللي احنا مسمى إن صح الكلام يعني اللغة الدارجة اللي احنا بنتحدث فيها سادة يا كرام. من أول ما احنا اتولدنا بنتحدث. ما انت تقول له مثلا انت رايح فين النهارده؟ انت هتعمل ايه النهارده؟ انت هتمتحن امتى؟ انت رايح السنه دي موسم الحج ولا مش رايح؟ انت مش عارف كده. دي بيسموها يا ساده يا كرام في كل بلده من البلدان اللهجه المحليه. اللهجه دي يا جماعه؟ محليه. هي في الاول والاخر اللهجه المحليه بتتكون من حروف ولا مش من حروف؟ من حروف. ولكن هذه الحروف هي ابعد ما يكون عن الحرف القراني. تاني بقى، تاني تاني تاني، تاني يا استاذ، تاني، تاني يا ساده يا كرام. انتوا عارفين لو مفيش ازمه كانش يبقى فيه مشكله. كانت اللهجه المحليه الحروف اللي بتتكون منها اللهجه المحليه بنقراها كنا هنقرا بها القران ونصنع بس. انت واضحه مش واضحه يا استاذنا؟ انما لا، هناك فرق. ايه الفرق؟ الفرق ان اللهجه المحليه الحروف اللي بتتكون منها اللهجه المحليه تمام كده هي ابعد ما يكون عن الحرف القراني. هي ابعد ما يكون عليها يا جماعه حرف. عشان كده معظم الشعوب اللي موجوده اليوم بتنتمي للوطن العربي هي ليست لسانها ليس فصيح. لسانها يا جماعه ليس فصيح. ليه؟ لان الحرف القراني هو لا ينطق به. الحرف القراني يا جماعه هو لا ينطق به. ايه اللي سببه بقى اللهجه العاميه او اللهجه المحليه والحروف؟ طلعت لنا حروف مشوهه يا اولاد. حروف يا جماعه؟ مشوهه. رد عليا يا استاذه. حروف يا استاذه؟ مشوهه. الحروف دي في الحقيقه مشكلتنا هنا في المدرسه المصريه ان احنا عملنا ايه؟ حروف اللهجه المحليه عملنا بقى ايه؟ لما جينا قرانا القران وما قرانا بايه يا جماعه؟ بالحروف اللي يا جماعه؟ اللهجه المحليه. بس ده اللي احنا عملناه. وجيت اتعلمت ايه؟ اتعلمت المد والادغام والاخفاء والكلام ده اللي هي احكام الترتيبيه بس. فلما نيجي كنا زمان نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جي جي صح ولا صح؟ ردوا عليا. ده تعثر باللهجه دي يا جماعه المحليه. دي بقى الكارثه والطامه الكبرى اللي بهدلت الاجهزه الصوتيه بتاعتنا. اللي بهدلت الاجهزه الصوتيه يا جماعه قاعده تنتج لك من اول ما انت عرفت تتكلم 3-4 سنين قاعده تنتج لك حروف خاطئه خاطئه خاطئه خاطئه خاطئه. طيب انت محتاج حرف قراني سليم، يبقى لابد ان حضرتك تتعلم الحرف القراني السليم. لابد انك يا ساده كرام تتعلم الحرف القراني، تعرف بقى كل حرف من حروف القران، اللام منين بالضبط، تمام، تفهمها كويس واسمع من الشيخ بتاع الحرف السليم بتاعها مطهر السليم. الضاد منين بالضبط؟ الطاء منين بالضبط؟ القاف منين بالضبط؟ الكاف منين بالضبط؟ تعرف كل حروف القران يا ساده الكرام هي بتخرج منين، وتعرف صوتها الصحيح عشان لما تيجي تقرا تعرف انت بتقرا صح ولا بتقرا ايه يا جماعه ولا بتقرا خطا. المعنى ده واضح يا جماعه؟ ردوا عليا. المعنى ده واضح تاني. يبقى احنا دلوقتي مطلوب مننا ان احنا نتعلم الحرف القراني السليم، والمسؤول عن انتاج الحرف القراني السليم هو الجهاز اللي هو الصوت. هناك ازمه بتواجه الاجهزه الصوتيه اليوم في العالم الاسلامي او في العالم كله عموما. ايه الازمه؟ اللهجه المحليه. اللهجه المحليه بتتكون من حروف ولكن حروف مشوهه. لما جينا قرانا القران قراناها باللهجه المحليه اللي هي الحروف اللي بتتكون منها اللهجه دي يا جماعه المحليه. لا، لو انت عايز تقرا صح يبقى لازم تتعلم الحرف القراني السليم الفصيح اللي نطق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق به العرب. تمام كده يا ساده الكرام؟ ده اللي محتاجين فعلا نتعلمه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت فعليا تحتاج تتعلم الحرف القراني يبقى بد انك تهتم بآله النطق. لابد انك تهتم بالجهاز الصوتي. طب تهتم بالجهاز الصوتي ازاي يا ساده الكرام؟ في الحقيقه لو انا سالت حضراتكم هل في منطقه معينه في الجهاز الصوتي بتنتج الحروف كلها؟ ثاني يا اولاد، ثاني يا ساده الكرام تاني، انا بقول يا جماعه الجهاز الصوتي ده اله النطق دي هل فيها منطقه واحده بس هي اللي بتنتج الحروف كلها؟ ابدا. ده كان ما فيش ازمه. كانت المنطقه دي يا دكتور ههتم بيها وفي الوسطى، ههتم بيها يا استاذنا وهتنتج لي الحروف كلها. لا، انما للاسف حروف اللغه كلها من لام وضاد وقاف، كل الحروف يا ساده الكرام مع اختلاف العلماء في عددهم، كل الحروف للاسف معظم الحروف تلاقي حرفين بيطلعوا من منطقه وثلاث حروف من منطقه ثانيه وحرف من منطقه ثالثه وحرف مع ساده كرام موزعه على الجهاز الصوتي كله. تاني يا ساده كرام، السؤال الان تاني، انت محتاج حرف قراني سليم وعايز تتجاوز اللهجه المحليه والحروف المشوهه بتاعتها؟ ايوه تمام كده. يبقى محتاج تدرس الجهاز الصوتي دراسه صحيحه. محتاج تدرس الجهاز الصوتي يا جماعه دراسه صحيحه وتقرب منه. السؤال الان، هل هناك منطقه بعينها في الجهاز الصوتي منطقه معينه؟ تعالى يا ابني الساعة 3 ايه؟ طب تعالى بصوح ما تعالى تعالى هل هناك منطقة معينة هل هناك منطقة معينة في الجهاز الصوتي بتنتج الحروف كلها؟ ده كان يبقى الموضوع سهل، هتم المنطقة دي وخلصنا. لا يا استاذنا، ده احنا عندنا عشرات المناطق في الجهاز الصوتي مسؤولة عن انتاج الحرف. يا جماعة ايه اللي انت محتاجه؟ محتاج تتعرف على المناطق دي. تاني يا زلزة ركز بقى معايا حضرتك اهي، محتاج تتعرف على المناطق دي. طب وانا محتاج اتعرف على المناطق دي ليه؟ عشان لما اجي اقول لحضرتك قول اسمع ورايا، اقف اقف اقف اقف الحق الحق، ده صوت حرف الايه؟ ده صوت حرف القاف الفصيح. تمام كده استاذ اكرام؟ لما تيجي حضرتك ادرسهولك اقول لك ان القاف تخرج من اقصى اللسان وما فوقه من الحنك اللحمي. انت حضرتك ولا تعرف فين اقصى لسان؟ تعرف ان هو جوه اقصى لسان. ايوه بس فين جوه؟ ما تعرفش. طب فين الحنك اللحمي؟ ما تعرفش. طب لما حضرتك هتنطقه هتعرف منين انك نطقته صح؟ فاهمين حاجه ساده يا كرام؟ وده اللي بيسموها الذائقه الحسيه. اسمها ايه يا اولاد؟ مش عايز الناس قاعده كده، انا لما اقول الناس ترد عليا اسمها ايه يا ابني؟ طيب اسمها ايه؟ الذائقه الحسيه. زي ما حضرتك تدوقي اقول لحضرتك يا فندم اغمي واشربك العصير ده كله، ده عصير تفاح، ده عصير مانجا، ده عصير فراوله، ده عصير موز، ده انت حاطط عليه لبن، ده انت عامل واضحه المشاطه يا ساده يا كرام؟ انت بتدوق الطعام وتشربه. كذلك الاصل وجودكم هنا معايا ان شاء الله لازم ندوق طعم كل حرف. ده الاصل، لازم تدوق طعم كل حرف. ليه؟ عشان مجرد بعد كده لما تيجي تقرا الخاتمه اقول لك شيخ خالد ها، ودي فعلا يا شيخنا فعلا انا القاف فعلا ما حسيتش بالتصدر اللي اقصى اللي سمع حاجه اللحم. لما تيجي في الجيب تقول لي فعلا يا شيخنا انا فعلا المكان الفلاني ما راحش لك، لانك حاسس بطعمه. حاسس بايه؟ بطعمه. بكده يا اولاد باللي بنقوله ده هتنجح في تلاوة القرآن. بدون ده اقرأ خاتمة واثنين وعشرة ومية والله ده انت هتنجح. حاسس بس اقول حاجة، المعنى اللي بتحدث فيه اليوم، المعنى اللي انا بقوله ده سادة كرامي الدقيقة الحسية، هو المعنى اللي نجح أئمة السلف كلهم في إنتاج الحرف القرآن. هو المعنى اللي أثر في الأمة كلها عند تلاوة القرآن. هو المعنى اللي لم كل الناس حول مائدة القرآن، واللي بنفتقد اليوم يا سادة يا كرام. اللي بنفتقد أصبح في كل صلواتنا بنسمع قرآن، بتتأثر بيه إزاي أو بتفهم منه إيه؟ ولا شيء ولا حاجة. ليه يا سادة يا كرام؟ لأن للأسف ما أنتش متدوق معنى الحرف القرآني، ما أنتش سامع الحرف سليم يا سادة يا كرام، ما تعرفش إن في حاجة اسمها إنك تزيل كل العوائق وكل الحواجز اللي ما بينك وما بين القرآن عشان تسمع الحرف والكلمة والآية وتبدأ تتدبر وتعيش مع معاني الآية. ده بتفتقد اليوم، الأزمة الكبيرة اللي موجودة اليوم. تاني يا سادة يا كرام صلى الله على سيدنا رسول الله. على فكرة كلنا يا أولاد معظمنا درس مخارج الحروف زمان، وكلكم حافظ وياما كتبناها في امتحانات وطلعنا الأوائل يا حاجة. كان يجي في الامتحان يكتب لك 15 سؤال، القاف منين؟ انا حرف من اقصى لسان وفقر حرف اللحم. الكاف منين؟ الرورو. الجيم منين؟ السين منين؟ وطلعت الدرجه النهائيه. ايوه فين بقى انتاج حضرتك للحرف سين؟ فين انتاجك للحرف؟ ولا شيء ولا شيء. ليه؟ لان ما عندناش ذائقه حسيه. ده انت يا سيدي ما تعرفش المكان. لو انا قلت لحضرتك الجيم، ما المقصود بالجيم؟ الجيم بيقولوا ان الجيم والشين والياء بتخرج من وسط اللسان. فين وسط اللسان عندك تقدر تقول لي؟ اهو. ده شفنا في احد الكتب بالله عملت ايه يا ساده كرام؟ مؤلفه الكتاب عملت ايه؟ جابت اللسان قاسته كلام اسمعوا مني وبكره نعلق عليه. يعني لما نيجي ندرس الكلام والله يا ولاد ده حصل، قامت قايسه اللسان 10 سم عند 5 سم قامت شاده خط ده وسط اللسان. ده ايه ده؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده موجود في الكتب وبتدرس. ده ايه؟ ده ايه؟ وياما هنشوف الكلام ده ساده كرام وما خفي قد اعرض. مشكله اليوم، المشكله اليوم اللي موجوده الاساسيه اساسا عدم وجود ذائقه حسيه عند من يتلون القران، عدم وجود ذائقه حسيه عند من يدرسون الحرف القراني. ليه؟ لان لو موجود عندك الذائقه الحسيه هتبدا تولد هذه الذائقه الحسيه عند الدارسين. عند مين يا جماعه؟ عند الدارسين. وعمرك ما تولد الذائقه الحسيه الا لما تعرف الجهاز الصوتي وتعرف اللسان بينقسم لايه؟ اللسان ده مكوناته ايه؟ الحنك الاعلى ده مكوناته ايه؟ المكان الفلاني ده مكوناته ايه؟ عشان لما اقول لك مثلا ان السين والصاد والزاي بتخرج من طرف اللسان تمام؟ وما يحاديها من كذا، يبقى انت عارف فين طرف اللسان. يا سيدي يا كرام، لما اقول لك ان الجيم والشين والياء بتخرج من وسط اللسان وما فوقه من وسط الحنك الاعلى، يبقى انت عارف فين وسط اللسان وفين وسط الحنك الاعلى. فاهميني؟ ردوا عليا فاهمين؟ انما بدون ده انت ما تعرفش، انت قاعد تشاور وخلاص، انما ليس عندك ذائقه حسيه. صلى الله على سيدنا رسول الله. اجمع معلوماتي سريعا. تاني يا جماعه، يبقى المسؤول عن انتاج الحرف القراني يا ابني عايز يجي يا استاذ يبقى المسؤول عن انتاج الحرف القراني هو الجهاز الصوتي هو يا ولاد اللي هي اله النطق يا جماعه اله ايه اللي تنتج الحرف القراني الاله دي محتاج اهتم بيها اهتم بيها ازاي ان انا اعرف المناطق اللي بتنتج الحرف القراني المنطقه دي بتنتج حرف ايه وحرف ايه وحرف ايه طب هي فين بالضبط طب هي عندي هنا فين طب استناني طب اسمعها من حضرتك كده طب شوفنا انا بنطق كده صح ولا خطا عشان ادوق طعم الحرف القراني ده اللي محتاجينه مع كل حروف القران ده صعب انا مش هكدبه لك اللي سهل ما في حد خلال التاريخ كله قال ان الموضوع ده سهل عشان بس ما اكونش كداب انما انا هعمل اقصى جهدي واخليه لك سهل ربنا يعيننا ان شاء الله انما الموضوع ده سهل انا ما اقدرش اقول لك انه سهل عمليه صعبه جدا انما محتاج صبر ايوه محتاج صبر لان في النهايه في سفره الكرام البرره يعني مفيش حاجه في الدين كلها نص عليها انك تكون في النهايه مع سفره الكرام البرره انما مشكلتنا اليوم يا ساده الكرام العجل ان احنا لسه 40 مستعجل مستعجل على ايه انت حصلت ايه انت اتقنت انه حرف قراني دي المشكله والازمه اليوم صلى على سيدنا رسول الله اليوم ان شاء الله يا ساده الكرام هنهتم بالجهاز الصوتي تمام كده ونعرف ان الجهاز الصوتي معانا للكتاب الجهاز الصوتي الجهاز الصوتي قلنا قبل كده انه بيتكون من قسمين اثنين القسم الداخلي ولينا القسم القلبي اقعد بقى تعالى هنا تعالى هنا خد كرسي القلب القسم الداخلي والقسم معايا استاذ سعدية جميل معايا ده القسم الداخلي وده القسم اللي يا جماعه القلبي القسم الداخلي ده بقى دراستي يا جماعه خلال الدوره كلها القسم الخارجي خلصناه المحاضره اللي فاتت اللي هو الفك السفلي والشفتين تمام كده وده كده كده هيستمر معايا لان مفيش ولا حرف لازم اعرف القسم الخارجي هل في عمل ولا مفيش عمل للفك السفلي والشفتين تعالوا القسم الداخلي قال ان ينقسم لثلاثه اقسام واحد تجويف الفم اثنين تجويف الحلق ثلاثه تجويف الخيشوم انت كده القسم الداخلي عندنا بينقسم الى ثلاثه اقسام واحد تجويف الفم اثنين تجويف الحلق ثلاثه تجويف الخيشوم واحد تجويف الفم اثنين تجويف الحلق ثلاثه تجويف الخيشوم ركز كده مع بعضنا يا فاضل بص لي كده على الرسمه بص لي كده على الرسمه دي يا استاذ زكريا المكان الاخضر ده يا ساده الكرام كله اسمه تجويف الفم اسمه ايه يا اولاد المكان الاخضر ده تمام كده اسمه تجويف الايه البنفسجي ده اسمه تجويف الحلق اسمه تجويف الايه والاصفر ده اللي هو المناخير يا ساده الكرام ده تجويف الخيشوم تجويف الايه يا جماعه ايه يبقى القسم الداخلي فيه كم قسم يا جماعه القسم كم قسم يا جماعه يلا واحد تجويف واحد تجويف اثنين تجويف ثلاثه تجويف يلا نشاور على نفسنا كله يشاور على نفسه ده تجويف اثنين تجويف ثلاثه تجويف واضحه يا فاضل ردوا عليا واضحه انا برضك عايز اقول حاجه ايه يا عم انت هتقلبها طب ولا ايه لا على فكره اولاد اللي كل كلمه هقولها ليها استخدام عندي ولا هديكوا شواهد بسيطه النهارده قالوا لا خلي بالك يا جماعه تاني الجزئيات دي مليانه على النت وصفحات التواصل الاجتماعي مليانه اخطاء لا حصر لها مليانه احد الناس عندنا في القريه جه يعمل دوره فجاب الرسومات دي وقام شرح عليها بعد ما شرح فبيقول لي رايك قلت له رايك بعد ايه متبهدله الحاجات دي لابد انها تدرس بعنايه اليوم النت عباره عن شويه مزبله طبعا مش كله لا مزبله في العلم يا ساده الكرام لازم تتاكد مش تاخد الحاجه وتدرسها وبعد كده تقول الكلام ده صح ولا غلط يا راجل ده كلام وانت تعمل حاجه تقول ده حلال ولا حرام ما ينفعش ما ينفعش مشكله يعني الرسومات اللي انا بديها لكم دي ده رسم يا عم جاي من على النت لا الكلام ده انا اللي عامله تمام كده ولازم تعرف كل جزئيه فيه وتعرف الشاهد بتاعها واي حاجه هدرسها لك اليوم لها مدلول ان شاء الله تاني يا جماعه الجهاز الصوتي بينقسم لكام قسم قسم داخلي وقسم ايه القسم الداخلي فيه كام قسم واحد تجويف واحد تجويف اثنين تجويف ثلاثه تجويف طيب تجويف الفم مسؤول عن انتاج مجموعه كبيره جدا من الحروف معايا دي تجويف الحلق مسؤول عن انتاج مجموعه من الحروف او خيشوم ليس مسؤول عن انتاج حروف معينه ركزوا معايا واهم تجويف من هذه التجويفات هو تجويف الفم لاحتوائه على اللسان لاحتوائه على الايه ردوا على الاحتواء على الايه ردوا على الايه واللسان هو اكثر المناطق انتاجا للحوم. واكثر مناطق انتاجا ليه؟ اديك مثال صلوا على النبي. تلاقي السعوديه المملكه كلها اهتمامها بالمنطقه الشرقيه، منطقه الدمام والمنطقه دي كلها ليه؟ هي اكثر مناطق فيها نفط. تلاقي المدينه، تلاقي اهتمام المملكه بالمنطقه الصناعيه دي اهتمام ليس له حدود. ليه؟ اقول لك انا فلوس معاك. كذلك انت اكبر منطقه بتعمل لك انتاج حرف قراني مثال، يبقى اهتمامك دي غير اي منطقه ثانيه. خلينا نقول صح ولا غلط؟ لا ركزوا معايا، منطقي ولا غير منطقي؟ لا يا استاذ، لا يا ولاد. اي دوله من الدول هناك لو في منطقه بتنتج لها انتاج يعود عليها بالنفع لابد انها تهتم بيها، طبيعي كلام كده. انت كذلك اله النطق الجهاز الصوتي هذا المسؤول عن انتاج الحرف القراني. هناك منطقه كاللسان هي الاكثر انتاجا للحرف القراني على الاطلاق، اكثر انتاجا للحرف القراني على الاطلاق. يبقى لابد ان يكون اهتمامك بيه اهتمام يا جماعه فعلا. وده درس اليوم يا اولاد، اقسام اللسان. تاني يا اولاد، التحريفات مليئه يا اولاد على النت والكلام ده مليئه يا دكتور مليئه. افهم وركز معايا ومش عايزك تكتب ورايا اي حاجه. ليه بقى؟ اسمع يا ابني، اسمع يا بنت، يا اولاد مش عايزك تكتب اي حاجه. انا هرسم رسمه هعيد وازيد فيها ونفهم معاها، وبعد كده ساده يا كرام اسمعوا يا استاذ، انا اول حاجه هرسم انا الرسمه على السبوره. اسمعي يا بنتي، اول حاجه انا اللي هرسم يا ابني على السبوره، وما تكتبش اي حاجه، افهم بس الرسمه، وبعد كده هشطب وارسم تاني وترسم ورايا، وبعد كده نرجع للرسمه اللي انا مديها لك ما بصهاش دلوقتي، وبعد كده اشرح لك على المجسم اللي موجود معايا. تاني يا ساده يا كرام، شوف كم مره هين. تاني يا استاذه، طيب في مشكله هتفضل تفكر فيها، ايه المشكله؟ يا فضيله الشيخ انت حضرتك يا حبيبي هترسم لي رسمه، الرسمه دي ازاي اطبقها على الواقع؟ دي مش شغلتك، دي شغلتي انا. او تاني ما تفضلش بقى تفكر في الخيبان. او تاني مشكلتك دلوقتي يا دكتور هتقول لي ايوه يا عم الرسمه جميله وانا فهمتها، اطبق ده ازاي على الفم بتاعي؟ مالكش دعوه دي مش شغلتك، لما هدرس لك الحرف هعرفك كل منطقه ان شاء الله، قدر الله لنا حياه. ماشي كده؟ يا جماعه ماشي؟ انا بحب اقول لكم كده عشان ما تفضلوش تستراحوا مني. الناس المشكله اللي هتواجهها الان يقول لي انا فهمت الرسمه، اعرف منين دي بقى هنا؟ اطبقها على اللسان ازاي؟ دي مش شغله حضرتك، دي مش شغله حضرتك، دي شغلي ده انا. لما اجي ادرس لك الحروف هعرف لك كل منطقه بالضبط هي فين، وانت هتتوصل لها عن طريق الاصابع بتاعتك. عايزين حاجه اكتر من كده؟ نركز مع بعضنا. تاني صلى الله عليه رسول الله. تاني يا جماعه، يبقى احنا عندنا الجهاز الصوتي بينقسم الى القسم الداخلي والقسم الخارجي. القسم الداخلي فيه كم قسم يا اولاد؟ بس هي حاجه بتتنامي ولا ايه؟ في كم قسم يا اولاد؟ واحد، اثنين، ثلاثه. احنا ندرس النهارده تجويف ليه؟ تجويف الفم يا ساده يا كرام في الحقيقه اهم جزئيه بداخله اسمها يا اولاد انسفان. اسمها يا جماعه؟ ودي دراسه اليوم ان شاء الله، ما هي اقسام اللسان. ليه؟ لان اللسان هو اكثر المناطق في الجهاز الصوتي انتاجا للحرف القراني، فلابد ان اعرفه بعنايه، لابد ان اعرفه يا جماعه. ماشي كده بس؟ يا جماعه تمام؟ ابدا؟ صلى على سيدنا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. صلى على بس ركز معايا، وقت ما اقول خلاص سيب القلم مش حد يمشي بالقلم، الامور واضحه. سيب يا ابني القلم خلاص، سيب يا ابني القلم. يا استاذ ركز معايا يا استاذ. بص كده معايا يا ولاد. دلوقتي المفروض ان انا هشتغل على اقسام اللسان، اتحرك شويه. معايا. نعم يا ماما عايزه ايه؟ عايزه حاجه؟ تعالي هنا يا ماما. تعالي هنا يا ماما تيجي. يا ولد كنا بقى اخواتي ولد فاضي. ايه اللي بيحصل؟ انا ناقص. ده انت هيصعب عليك كده شويه. مع ولاد، مع بنتي، مع ولاد. ركز كده مع بعض. ده يا جماعه عموما اللي موجود اهو ده ولاد، ادي اللسان. شوف لسانك كده انا طلعته اتقلنا. نفس الرسمه دي كده. نفس المجسم اللي موجود ده. ده لسان يا كرام، طرف اللسان قدام اهو، طرف اللسان قدام اهو. تاني يا ولاد، ده اللسان اهو يا ساده يا كرام. تاني يا ولاد، ده. تمام كده يا ساده يا كرام؟ بنسمي الصفحه ده اللي موجوده قدامك اللي انت شايفها اللي هي دي، اللي هي دي ظهر اللسان، اسمها ايه؟ ظهر اللسان. ركز معايا، اسمها ايه؟ ظهر اللسان. طيب لو قلبت اللسان كده ده اسمه بطن اللسان، اسمه ايه؟ بطن اللسان. ده ظهر اللسان، وهنا ده بطن ايه يا جماعه؟ بطن اللسان. اسمه بطن ايه يا جماعه؟ اللسان. في مشكله يا استاذنا؟ طبعا لانها مرسومه هنا حضرتك مش هتقدر تشوفها، لان صلى الله عليه وسلم رسول الله اللسان موجود قدامي اهو، ده صدى كرام. كل الصفحه دي يا صدى كرام اسمها ظهر الايه؟ ظهر الانسان. يعني ده اسمها ايه؟ ظهر الانسان. طب ومن تحت اسمها بطن ايه؟ بطن الانسان. يعني دي اسمها ايه؟ ظهر الانسان. من تحت اسمها ايه؟ بطن الانسان. يعني معلومه فاهمينها؟ ردوا عليا تمام؟ مفيش حد يكتب، ركزوا معايا. اصحي يا بنتي ارجعي لورا، يا ماما اقعدي كويس، انت يا بنتي ارجعي لورا. بصوا يا اولاد، قال لي ده خط، ده رقم واحد، خط رقم واحد، ركزوا يا استاذ. وده الخط رقم 2، وده الخط رقم 3. ركز ركز ركز تاني يا جماعه، تاني يا استاذ. يبقى انا قلت كل المنطقه اللي في النص دي كلها اسمها بطن الايه؟ وتحت اسمها بطن الايه؟ طب ركز معايا، عملت كام خط يا ولاد؟ كام خط؟ قال لي من 1 لـ 2 كل اللي ما بين 1 و2 اسمه اقصى اللسان. اسمه يا ولاد؟ اقصى اللسان. امليكوا تاني وهرسم تاني بس افهم معايا. ما بين 1 و2 اي حاجه بين 1 و2 اسمها ايه؟ اقصى اللسان. هقول تاني، الناس هتقول لي هعرفها ازاي يا سيدي؟ انت مالك، انت مالك، ده لما هاجي اشرحه هعرفه لك بدقه كمان، مالكش دعوه. يعني كده ساده يا كرام، يبقى من 1 و2 اسمه ايه؟ اقصى اللسان. اسمه ايه؟ اقصى اللسان. قال لي من 2 لـ 3 اي منطقه منهم دي دي دي دي اسمها وسط اللسان. اسمها يا ولاد؟ وسط اللسان. اسمها يا ولاد؟ وسط اللسان. قال لي من 3 للآخر اسمها طرف اللسان. الناس مش شايفه صح؟ اكبر الناس معايا. حاضر. صلوا على الرسول. تاني يا استاذ. الناس معايا؟ ده كله ظهر اللسان اهو. ده الخط رقم 1. ده الخط رقم 2. ده الخط رقم ايه يا جماعه؟ رقم 3. ركز كده معايا يا استاذ. قال لي من 1 لـ 2 اسمه يا ولاد؟ اقصى اللسان. قال لي سهل. اي منطقه جوه دي دي دي اي منطقه اسمها ايه؟ اقصى اللسان. طيب من 2 لـ 3 يا استاذ انت اسمها ايه؟ وسط اللسان. اي حاجه منهم اسمها ايه؟ وسط اللسان. طب من 3 لـ 3 اسمها ايه؟ وسط اللسان. قال لي سهل. تاني يلا تاني تاني تاني تاني تاني تاني. كل ده سنة يا كرام اسمه ظهر اللسان. من تحت اسمه ايه؟ ظهر اللسان. فيه كم قسم؟ ثلاثة. كم قسم؟ ثلاثة. من 1 لـ 2 اسمه؟ أقصى اللسان. من 2 لـ 3 اسمه؟ أقصى اللسان. من 3 لـ 3 اسمه؟ أقصى اللسان. فاهمين حتى الآن؟ يا سادة يا كرام فاهمينها بقى؟ طب تاني صلى الله على سيدنا رسول الله. ركز كده معايا تاني؟ ها كل دي اسمها ايه؟ ظهر اللسان. طب من 1 لـ 2 اسمها ايه؟ أقصى اللسان. من 2 لـ 3 اسمها ايه؟ وسط اللسان. من 3 لـ 3 اسمها ايه؟ طرف اللسان. احسنتم احسن الله اليكم. صلوا على النبي. صلوا. طرف اللسان اللي في الاخر ده فيه قسمين كمان، فيه كام قسم؟ قسمين. فيه كام قسم؟ قسمين. ركز بقى معايا، ركز كده معايا. قال لي في الحقيقه اسمها يا استاذ، شايفين ولاد الرسمه في الاخر؟ ايوه ان شاء الله. ولاد شايفينها في الاخر؟ ارفع الرسمه تاني. يبقى الرسمه دي. هم مش هيشوفوا وين. تاني يا استاذ، تاني يا استاذ. خلاص خلاص الافاقه دي سباق الغوا. جنوب العرض يا شباب. معايا كده؟ هذا الخط رقم 1، وهذا تاني، وهذا يا اولاد التالت. من 1 لـ 2 اعلى، من 2 لـ 3 من 3 لـ 3 شايفين كده يا سادة؟ ركز كده معاك. في قسمين كمان تابعين لي يا جماعه. تابعين لي ايه يا هلا؟ طرف اللسان. قال لي بص كده، ركز كده يا سادة. قال لي لا لا لا لا ركز معاك. قال لي المنطقه اللي انا علمت عليها ديت اسمها راس اللسان. اسمها ايه يا ولاد؟ راس اللسان. يعني يا بنتي؟ راس اللسان. يبقى في منطقه تابعه لطرف اللسان في الاول خالص اللي هي العقله الاولى اسمها سادة. دي السبابه. دي ايه؟ السبابه. دي ايه؟ السبابه. العقله الاولى من السبابه لما التصق هنا اهوت بالعقله الاولى هنا اهو، مقدار التصاق العقله الاولى ده راس اللسان. ده ايه؟ راس اللسان. ده ايه؟ راس اللسان. وهو جزء اساسي من طرف اللسان، فاهمه يا اسراء؟ وهو جزء اساسي من طرف الايه؟ اللسان. تاني تاني تاني. اسمع يا فضيله الشيخ. انت يا ولد. فانت معايا؟ الحمد لله. تاني. معاه ولاد تاني. من 1 لـ 2 اسمه ايه؟ اقصى اللسان. من 2 لـ 3 اسمه ايه؟ اقصى اللسان. من 3 لـ 3 اسمه ايه؟ اقصى اللسان. هناك قسم تابع لطرف اللسان قدام خالص اللي هو ده، اللي هو ده. راس مقدار انتصاب العقله الاولى اسمه ايه؟ راس اللسان. اسمه ايه؟ راس اللسان. واضحه؟ الولاد فهمناها؟ طب حد يعلم كده كلكم علموا على راس اللسان عندكم ده. مقدار انتصاب العقله الاولى. مقدار انتصاب العقله الاولى. تمام يا ولاد؟ وريني يا ولاد. لا بقول لك اتصل عشان تتصل يلا. قوم اهو. قوم. اتصل. اقعد. يا بقول لك بعد كده عشان تشتغل. تاني يا ولاد. يبقى من واحد لاثنين رأس اللسان هو جزء اساسي من اجزاء طرف ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وقامات؟ طب صلوا على النبي. في قسم كمان تابع لطرف اللسان، احنا قلنا في قسمين تابعين لطرف اللسان، ركزوا كده على اللسان في الحقيقه ساده الكرام في ظهر اللسان كله في خط كده في الوسط يا جماعه، ركزوا يا استاذ. في خط في الوسط. هذا الخط يا ساده الكرام اللي هو ده بيساعد اللسان على انه يعمل عمليه اسمها عمليه اللف، شوف اللسان كده؟ صح ايوه دي عمليه اللف. اللسان عباره عن عضو عضلي مرن مكون من العديد من العضلات بتمنحه قدره سائقه على الحركه. عمليه اللف دي بقى يا ساده الكرام لان في خط بيقسم اللسان، خط بيقسم ايه يا جماعه؟ اللسان. الخط ده متاخد كده في ظهر اللسان يا ساده الكرام. اخر اسمع اخر الخط اللي بيقسم اللسان ده واخره تمام كده؟ تمام؟ بيصل إلى رأس اللسان، بيصل إلى إيه؟ رأس اللسان. بيبقى عبارة عن نقطة، عبارة عن إيه؟ نقطة. عبارة عن إيه؟ نقطة. هذه النقطة اسمها منتهى طرف اللسان. اسمها منتهى طرف إيه؟ اللسان. لو قدامي اللي ما فهمش حاجة تاني، يا بنتي بتكتبي إيه يا أخت الأستاذة زينة؟ اسمعي يا بنتي. افهم الأول يا بنتي. افهموا ولاد الله يبارك فيكم. تاني يا أستاذ، تاني. تاني يا أستاذ الكرام. ردوا عليا كده ده كله اسمه ايه؟ صار ده كله اسمه ايه؟ صار صار كان في كم منطقه؟ ثلاثه. كم منطقه؟ ثلاثه. من واحد لاثنين؟ اثنين. من ثلاثه؟ اثنين. ثلاثه الاخر؟ اثنين. في كم قسم تابعين لطرف اللسان؟ اثنين. ده صار كرام؟ زي اسمه؟ طيب في خط بيقسم اللسان كله اخر نقطه في نهايته اللي هي جزء من راس اللسان اسمها منطقه طرف ايه؟ منطقه طرف ايه؟ علمني كده على راس اللسان نقطة بقى بتفرق في الوسط دي اسمها منتهى طرف الايه؟ اللسان. فاهمين؟ يا سيادنا فاهمين؟ طبعا ثقتي فيكم عمياء ومتاكد ان حضراتكم فاهمين فيها عيب تاني. ورب العيب تاني يا ولاد والله يصدقكم. معلش يا جماعة. معلش يا جماعة. معلش. صلوا على سيدنا رسول الله. معلش. يعني كده؟ يبقى الجزء ده كله اسمه ظهر الايه؟ اللسان. اسفل منه اسمه ايه؟ ظهر اللسان. طب من واحد لاثنين اسمه ايه؟ راس اللسان. اثنين لثلاثة اسمه ايه؟ راس اللسان. ثلاثة لاخر اسمه ايه؟ راس اللسان. في قسمين تابعين لطرف اللسان واحد راس اللسان. في نقطة في وسط اسمها راس اللسان. واضحة يا ولاد؟ يا جماعة فاهمين؟ تمام؟ طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا كده معايا ولاد؟ وزي واضحة. ده الأجزاء الأساسية. لو جينا بقى عايز لو جينا عن يمين اللسان افهم وعن شمال اللسان اسمها حافتي اللسان اسمها ايه؟ حافتي اللسان. هذا اللسان اهو وده ظهر اللسان. هنا الحافه الاولى اليمنى وهنا الحافه اليسرى. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ تاني يا صدق يا ولاد والله بدون فهم ده والله لم تنتج حرف قراني سليم بحلف لكم بالله. تعرف منين؟ إيه؟ هتعرف منين؟ إيه؟ مش تعرف. انت معايا؟ لما اقول لك الجيم والشين من وسط اللسان، ده انت لازم عارف الجزء كله. طيب انه جزء داخل وسط اللسان ده اللي هدرس لك بعد كده، اذا كنت انت ما انتش عارف وسط اللسان هتعرف ان انت اصلا غلط ازاي؟ فاهمين يا ساده الكرام؟ تاني يا ولاد محاضره النهارده من اهم المحاضرات على الاطلاق، بفهمها كل بعدها سهل، بدون فهمها الموضوع صعب، والله لم تنتج شيئا. ومشكلتنا يا ولاد المحاضرات دي في مليون. اجد كل الناس بتجيب رسومات وتشتغل، ولا هو فاهم هو بيعمل ايه؟ مش فاهم. عايزين نعرف احنا بندرس ايه وبنفهم ايه. ده انا صلوا على النبي الصلاه لا يا جماعه فهمنا الاجزاء الاساسيه. بص كده معايا عن يمينها دي اسمها ايه؟ عن شمالها اسمها الحافه اليمنى. واضحه؟ يا ولاد واضحه؟ طب بص كده دي الحافه اليمنى ودي الحافه اليمنى. تمام كده؟ تعال نعرف اقسام الحافتين بقى. تعال نعرف اقسام الايه؟ الحافتين. ما تكتبش ركز معايا. تعيد مره واثنين وثلاثه. بص يا دكتور ده الخط رقم واحد صح؟ اللي بيبدأ منه أقصى لسان ردهم. أيوه. لو رحت عن يمينه اسمها إيه؟ اسمها أقصى حافة اللسان. اسمع يا بنتي، اسمع يا أولاد. أو أول حافة اللسان. أو بداية حافة اللسان. لما تيجي بقى من الضاد الثاني يا استاذ يقول لك ان الضاد تخرج من اقصى حافه اللسان. يا ترى اقصى حافه من قدام ولا من ورا؟ مش فاهم. طب في عيني حته بالضبط يبقى تعرف حضرتك بتنتج الضاد صح ولا خطا ازاي؟ فاهمين يا جماعه؟ فاهمين يعني يا اولاد؟ برضو ما تفكرش تقول لي هعرف الكلام ده ازاي، هعرف الخط ده ازاي. كل الكلام بعرفه لك اينا بسهوله ان قدر الله لنا حاجه، مالكش دعوه، دي مش شغلتنا. تاني كده استاذ الكرام، يبقى الخط رقم واحد اللي بيبدا منه اقصى اللسان عن يمينه او عن شماله، تمام كده؟ بتبدا اقصى حافه اللسان اليمنى، او اول حافه اللسان اليمنى، او بدايه حافه اللسان الايه؟ اليمنى. بعض الكتب تقول لك اول الحافه صح، اقصى الحافه صح، بدايه الحافه. الثلاث مصطلحات بمعنى يا اولاد هل انتم فاهمون؟ ردوا عليه تمام؟ طيب ده عن يمينها استاذ الكرام، لو رحنا برضه في الخط عن شمالها استاذ الكرام اسمها اقصى حافة اللسان اليسرى. أول حافة اللسان اليسرى أو بداية حافة اللسان اليسرى. وصل يا ولد؟ طبعاً. الناس كده معايا تاني يا ولد؟ تاني. يبقى الخط الأول اللي بيبدأ منه أقصى لسان عن يمينه أو عن شماله، عن يمينه أقصى حافة اللسان اليمنى أو أول حافة اللسان اليمنى أو بداية حافة اللسان. طب الجهة الثانية أهي اقصى حافة اللسان اليسرى او اول حافة اللسان اليسرى. ايه بقى؟ الخط رقم ثلاثة اللي بيبدا منه طرف اللسان، لو رحت عن يمينه افهمها ولا عن يمينه اسمها ما ساكت خالص نهاية. ايه اللي بيقول نهاية؟ لا انت اللي بتقول يا حمار. مين اللي قال؟ قوم يا حمار. مين اللي قال نهاية؟ انت قوم يا حمار. افادك يا حمار. اللي اديني يا حمار. يلا بقى يا ما ايه الشطاره دي؟ انت بتسال على التذاكر يا بعيد، ده انا اول ما جيت قعدت تشوف الفكر بتاعك. تعالى الخط رقم ثلاثة انا بحبك في الله والله يعني. يا جماعه انا والله لما بشد على حد يعني الله اسمه افضل الناس والله. يعني بعتذر لكم جميعا على فكره فقلنا انا بغاوي ان انا لا ارضى الله. انا بس عايز يعني نطفي على الموضوع نروح الفكاهه شويه بحيث ان الدنيا تفك يعني الموضوع صعب فعايزينه اسهل ان شاء الله. حد زعلان مني؟ لا. هو انت تقدر تزعل مني اساسا؟ قوم ارفع ايدك لفوق. خلاص ثاني ولاد الخط رقم ثلاثة اللي بيبدأ بطرف اللسان عن يمينه أو عن شماله أدنى حافة اللسان اليمنى. طب عن شماله أدنى حافة اللسان اليسرى. إيه الأخبار؟ خلي بالك بقى حرف اللام هيقول لك واللام تخرج من أدنى حافتي اللسان. أنا عارف أدنى حافتي اللسان فين؟ فاهم؟ تمام؟ إلى منتهى طرف اللسان، يبقى أنت عارف منتهى طرف اللسان فين؟ حسب حاجة؟ فاهم؟ فاهم؟ لما يجي يقول لك واللام أدناها افهم، والله العظيم أحد المسابقات يا ولاد، كلام الإمام محمد بن الجزري رحمه الله، يقول واللام أدناها لمنتهاها، افهم اللي بقوله كويس، افهم يا ولاد. أنت لو أنت دارس أنت ممكن اللي قدامك يكون بيقول صح وتشككه في نفسه، العب بيه كده، خليه يلعب كده، مش فاهم حاجة، تشككه في حاجة ويقول صح. ركز كده معايا بقول له سيدي واللام ادناها لمنتهى صح ده كلام محمد بن الجزر قلت له يا ولد قول لي بقى فين كده رسمت له الرسمه والله ما حصل يا ولد والله في اكثر من مسابقه بقول له واللام ادناها قال لي ادناها لمنتهاها يعني للجهه الثانيه والله يا ولد كده انتوا فاهميني لانه ما يعرفش مجزاه انما لو دارس عارف واللام ادناها لمنتهاها اي من ادنى حافه اللسان اليمنى الى منتهى ومن ادنى حافه اللسان اليسرى الى ايه؟ الى منتهى فاهمين حاجه؟ فتشمل المنطقه دي كلها فاهمين؟ فاهم يا ابني؟ واضحه استاذ اكرام؟ واضحه بناء عليك دي الخريطه اللي على اساسها يا استاذ اكرام تفهم كل جزئيه صلى على سيدنا رسول الله ركز معايا؟ تعالى معايا لا لسه في حاجه لسه في حاجه دي الحافه اليمنى ودي الحافه الايه؟ اليسرى. اول خط عن يمينه او عن شماله اسمها اقصى حافه اللسان اليمنى. ده هو اول حافه اللسان اليمنى. ايه؟ بدايه حافه اللسان اليمنى. اللي قدامها اقصى حافه اللسان اليمنى. تمام؟ طيب الخط رقم ثلاثه اللي بيبدا منه طرف اللسان عن يمينه عن شماله؟ شيخ هيصلى اول حاجه يا اولاد صلوا على النبي. معظم الرسومات اليوم اسمع معظم الرسومات اليوم خلت منتهى طرف اللسان هو منتهى حافه اللسان ومنتهى حافه ايه اللسان هذا كلام فارغ وهذا كلام خطا وليس له اي اصل ركز يا ولد ده الكلام بقى للناس اللي درست قبل كده ركز لك تاني تاني تاني في فرق بين منتهى طرف اللسان ومنتهى حافتي اللسان اقول تاني، في فرق بين منتهى طرف اللسان ومنتهى حافتي اللسان. طرف اللسان اهو، منتهى طرفه النقطه اللي في راس اللسان. اما منتهى حافتي اللسان، شفت راس اللسان عن يمينه او عن شماله؟ تمام، منتهى حافه اللسان اليمنى، وهنا منتهى حافه اللسان اليسرى. فاهم يا ابني؟ فاهمين؟ ففي فرق بين منتهى طرف اللسان ومنتهى حافتي اللسان. لم يشر الى ذلك احد في رسوماته. حصل حاجه؟ لم يشر احد الى ذلك في رسوماته. تعالى بقى ركز معايا، ركز معايا. معايا استاذ؟ تاني استاذ يا كرام، تاني تاني تاني. نرجع تاني كده؟ يلا معايا. الجزء ده كله اسمه ايه؟ ركز معايا وانسى كل حاجه، لما هدرس لك هفهمك كل حاجه. والكلام ده جه من قدر الله لنا حياه، وده جه منين انا يعني؟ ما تحملوش هم خالص ان شاء الله، بس ركز معايا. تاني ده كله اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ظهر اللسان. فيه كم قسم؟ كم قسم؟ من واحد لاثنين، من اثنين لثلاثة، من ثلاثة للآخر. طيب عن يمينه حافة اللسان، عن شماله حافة اللسان. ده ممكن تعالى نعرف أقسام الحافة. أول خط بيبدأ أقصى لسان عن يمينه، أقصى لسان عن شماله واضحة. رقم خط رقم ثلاثة بيبدأ بطرف اللسان عن يمينه، عن شماله رأس اللسان اهو عن يمينه، عن شماله صبوا عن ده اسمه الرأس صح؟ رأس الجسم بضلك هو ده اسمه ايه؟ رأس اللي هو الرأس الفاعل صح؟ اللي هو في الوجه ده الرأس يا سادة كلام صح وصح؟ الحافة اليمنى بتبدأ من الكتف هنا صح؟ والحافة اليسرى من الكتف هنا. ما ينفعش تقول لي منتهى الحافة هنا ومنتهى الحافة هنا، فاهم حاجة؟ على سادة كرام، انما منتهى الحافة يا سادة كرام، في فرق بين منتهى الحافة ومنتهى طرف اللسان. في فرق ما بين منتهى الحافة ومنتهى طرف اللسان. اللهم لك اللهم فاشهد، لان في حروف لو ما انتش فاهم ده هتنتجها انت خاطئ. أفكركم حاجة جميلة صلوا عليه. الإمام المنعشر الرجل الفقيه، الرجل الفقيه الحنفي ده اللي توفي 1150 ده رحمه الله، بيقول أن الإنسان كثيرا، أن الإنسان إيه؟ كثيرا. أعلى أن الإنسان إيه؟ كثيرا. يعجز عن أداء الحروف لمجرد معرفة مخرجها وصفاتها من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ. هو عمل إيه؟ عايز رسمة يشرحها للناس. عن النت في ثانية رسمة مخارج للدكتور أيمن، رسمة فلان. يبقى حضرتك درستها؟ قال هي محتاجة؟ ما تعرفش أنا مين ولا إيه؟ ده أنا نادر في مجالي يا أستاذ. فبناء عليك تدخل التحريفات. ليه؟ لو كان تلقاها والشيخ شرحها له وبين له كل حاجة كان هيقلها عن علم وليس عن جهل. حاسس حاجة؟ من المشكلة اليوم يا سادة الكرام ما في تخصصات؟ مفيش. أي واحد عايز يعمل حاجة يقوم عاملها. والناس بقى في قران تجربه يقوم مجرب عليها ويقوم مشتغل عليها. يا عمي الناس دي امانه، احترم عقولها عشان تحترمك بعد كده، تحترمك. لا، دي الازمه اللي موجوده اليوم. صلى الله على سيدنا رسول الله. ثاني ده ثاني بص اللي كده عنده مجسم ده كله اسمه ايه؟ ده لسه بدري انت تبص على ايه؟ ده كله اسمه ايه؟ طب معاك من خط واحد لاثنين اسمه ايه؟ من اثنين لثلاثة اسمه ايه؟ من ده اسمه ايه؟ طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ من النقطة اللي في الوسط دي اسمها ايه؟ صلاة العصر. طب الخط الأول عن يمينه اسمها ايه؟ أقول لك الخط رقم واحد عن يمينه اسمها ايه؟ أول حافة اللسان اليمنى، أول حافة اللسان اليمنى. طب رقم واحد عن شماله اسمها إيه؟ أول حافة اللسان اليسرى، أول حافة اللسان اليسرى. طب الخط رقم ثلاثة اللي بيبدأ طرف لسان عن يمينه اسمها إيه؟ أول حافة اللسان اليمنى، عن شماله أول حافة اللسان اليمنى. طب رأس اللسان عن يمينه؟ عن شماله أول حافة اللسان اليسرى. هل أنتم فاهمون؟ تمام؟ يا جماعة تمام؟ أعيد تاني؟ عايزين أعيد تاني ولا يهمكم؟ يا أستاذة فاهمة يا بنتي؟ يا أستاذة شايفين اللي عصبوها حاجة زينب؟ يا أولاد فاهمين؟ صلوا على وصل ركز معانا؟ افتح لي يلا أنا ورقك، أنا بكتب راسك يلا عشان تنسى المراية واحدة واحدة. فاهم معايا يا الرسمة. لا يا حبيبي تختلف عن الرسمة شوية، لأن الرسمة فيها تعديلات أو جهاز. يلا نرسم. ما تعودش على رسمة، لازم تتعود أنت ترسم. معايا؟ يا كسيرة معايا؟ الناس معايا كلها. يلا بص يا ابني، بص يا ولاد، حاجة يعمل كده؟ يلا، تعمل أول حاجة كده. خلاص يا حبيبي ما تضحكش. اعمل الرسمة دي كده. أستاذة كان يجي معك جانب. خلاص يا دكتورة، خلاص يا بنتي، ماشي يا ولاد؟ تعال يلا خد من الخط ده واكتب لي رقم واحد. المرة القادمة هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقول لك ارسم اقسام اللسان على الرسمة. بشوف العجل، بشوف العجل، بشوف العجل. علماء اهو فاهمين فاهمين. تيجي المرة القادمة تلاقي الدنيا متبهدلة بجد عند معظم الناس. نفهم واحد واحد. طيب ارسم الكلام ده ليس بيه تهديد. تمام كده؟ ها الخط رقم واحد. تعالى هنا يلا. شد كده. خلي بالك من المسافات اللي ما بينهم. خط رقم اثنين. شد هنا كده. الخط رقم ثلاثة. خلي بالك كده من اللي انت بترسمه كويس. خلي بالك من اللي انت بترسمه كويس. يلا ماشي. من واحد لاثنين اكتب في الوسط اقصى اللسان. من اثنين لثلاثة اكتب وسط اللسان. من ثلاثة للاخر اكتب طرف اللسان. يلا خلصنا ولا خلصنا؟ خلصنا ولا خلصنا ولا لسه؟ ماشي يا سادة كرام. اسراء، ما ترسميش ليه؟ ماشي يا ولاد؟ طيب تعالى كده الطرف اللسان. تعالى بس اعمل لي كده، علم لي كده كده كده كده كده كده. تعمل لي نفس اللي انا عملته ومعامل لسان كده. اكتب رأس اللسان. اعمل رأس اللسان. ماشي؟ ردوا عليا ماشي؟ تعالى في النقطة في وسط رأس اللسان بالضبط. النقطة دي بالضبط ومشاهد الخط عليها، سمع عليها واكتب منتهى طرف اللسان. منتهى طرف اللسان. منتهى طرف اللسان. ماشي دكتور؟ منتهى طرف اللسان. ماشي يا ولاد؟ طيب بصوا كده معايا. الخط رقم واحد ده تعالى عن يمينه واعمل كده اهو. اكس عن يمينه. اكتب اقصى حافه اللسان اليمنى. أو أول حافة اللسان اليمنى. أو بداية حافة اللسان اليمنى. لا يا ماما اللسان كده فاليمين كده. هي ظهرالك إن دي الشمال إنما هي اليمين. متفاهمين يا أولاد؟ هو أنت فكر يا الله أنا بعمل على طبيعة اللسان، على أصل اللسان. اللسان أهو هو مرسوم كده زي ما هو كده بنتي. أهو ده يمينه وده شماله. بطه بجد يا جماعه فاهم يا استاذه؟ عادي ولا يهمك مش استفسار ولا يهمكم يا جماعه. ماشي كده؟ طبعا يا ولاد هتقوم عامل لي الجهه الثانيه كده. اكتب نفس الكلام بس اليسرى. اكتب ما تستخسرش حاجه. اكتب الكلام ده. انا عايزكم تخشوا على رسومات على النت وشوفوا المكتبه اللي موجوده، قارن ما بين اللي انت اتعلمته وما بين اللي موجود. فاهم يا استاذه؟ عرفت ان ده عيب يا استاذه؟ بعت نفسك فرصة ان احنا نسمعه. ماشي يا فاضل؟ اخوك فين يعني؟ مسافر النهارده. سانتي يا رب. ماشي يا ولاد؟ الخط رقم ثلاثة اللي هو بيد طرف اللسان. تعالى يلا عن يمينه. أدنى حافة اللسان اليمنى. وهنا عن شماله أدنى حافة اللسان اليسرى. خلي بالك عشان في البيت هتجيب لي عريضة وهترسم لي عليها وسلامها منك المحاضرة القادمة. ما بين حاجة يعني اللي أنت عملته ده ما فيش حد نصاب يقوم قاطع لي يقوم اتهادي. أيوه ده أنا هطلب ورقة معينة عشان أعرف إن أنتوا عملتوها. أيوه فريق النصب ده أنا عرفت الكلام ده زمان. الأستاذة طلبت منها في أولى إعدادي الله يجزاها خير تكتب الواجب. كانت بتعاقبنا ثلاث مرات فأنا مروح لقيت فيه شفاف فقمت جايب شفاف وقمت شايف اللي اتكلم تعلق. فانا بقى مش جاي على قبل يعني مش هقول لكم بعد الفيديو. النصب بتاعكم ده ما تعملوش انا عملته زمان. يعني كده يبقى خط رقم 3 عن يمينه ادنى حافة اللسان اليمنى وعن شماله ادنى حافة اللسان. رأس اللسان يا اولاد بقى تعالى كده عن يمينه او عن شماله تمام كده منتهى حافة اللسان اليمنى وهنا منتهى حافة اللسان اليسار. منتهى حافة اللسان ده عن ايوه انا قلت لحضرتك بدايه راس ايوه راس اللسان اهو يا استاذ مش انا قلت راس اللسان من العقله تمام عن يمين العقله وعن شمال العقله فاهم حاجه واضحه يا فاضل يا جماعه ردوا عليا فاهمين يا ولاد تمام نعم يا استاذ يا فاضل واضحه يا ولاد كتبنا الكلام ده يا جماعه كتبناه تمام افتحنا نسمة للعكس ماشي يا ولاد خلي الورق طلع لي نفس طرف الاطاق يا اقسام لسان يلا يلا ده صلوا على النبي تعالى بقى كده في الرسمه بص يا استاذ مكتوب هنا اقسام اللسان صح اول حاجه شاذ اللسان صح ماشي اكتب تحتها ليس من اقسام اللسان اكتب تحتها بالضبط اكتب تحت جذر اللسان ليس من اقسام اللسان انما هو منطقه ادنى الحلق ليس من اقسام اللسان ليس من اقسام اللسان انما هو منطقه ادنى الحلق ليس من اقسام اللسان ما بين قوسين اكتب ادنى الحلق جذر اللسان ده هو ادنى الحلق فضلت الشيخ يا ساده يا ساده فضلت الشيخ هما اللي انت جبتها في الرسمه دي اكاديميا اكاديميا غلط غلط ان انا اجيب في الرسمه كده انما انا قصد ان انا اعمل كده ليه على الرغم من ان جذر اللسان يحمل اسم اللسان انما هو ليس من اقسام اللسان انما هو من اقسام الحلق من اقسام الايه من اقسام الايه وده اللي درسه بعد كده ان دي منطقه ادنى الحلق اللي بيخرج منها الغين والخاء الغين والايه والخاء تاني يا الله شوف الحاجه زينه بتعمل ايه طبعا يا ابني يا دكتوره يا دكتوره اللي زيها معايا يا ولاد يا استاذ يا ابني يا ابني نفهم يا ابني يا ابني تاني يا ولاد اكاديميا اللي انا عامله ده غلط لو انا براجع الرسمه دي لحد هاخد عليه التعليق ده غلط امال انت عملته ليه هقول لك عملته ليه اولا جذر اللسان هذا او بيسموه احيانا اصل اللسان هذا بيحمل اسم اللسان انما ليس من اقسام اللسان ليس من اقسام اللسان بيحمل اسمه وليس منه انما بدايه اقسام اللسان هي اقصى اللسان انما جذر اللسان هو تابع للحرق وهي منطقه ادنى الحرق اللي هنعرف بعد كده انها بتنتج الغين والخاء يا شيخ عصام صلوا على النبي ده المجسم اهو يا بنتي ده المجسم هو اللسان افهم يا ابني في القاهره ده سبب ان انا عملت الرسمه دي في القاهره احد دور القران في المعادي بشرف عليها اسمعي يا بنتي يا استاذه وجدت المدرسه بتشرح للطلبه يا دكتور قالت لهم ادى لسان اهو وبتشرح لهم بتقول لهم من هنا لهنا اقصى اللسان ومن هنا لهنا وسط اللسان وما تعرفش ان اللسان ده الجزء اللي ورا ده اسمه جذر اللسان اسمه ايه؟ وليس من اقسام اللسان وليس من اقسام الايه؟ اللسان حاطط حاجه ساده كرام انما هو تابع للحلق انما اقصى اللسان بيبدا من هنا هي رسحت شرحتهم غلط عن مجسم لانها ما تعرفش منطقه الجذر اللي هي يا جماعه لسه حاجه يا جماعه الموضوع مش موضوع ده موجود بيتباع ده قدره الاسنان موجود يا ولاد بيتباع دي موجود انما كله ياخده ويشرح عليه يا عم افهم افهم الاول افهم ده ايه يقوم جاي يقول لك مش ده اللسان خلاص وموجوده في الرسمه خلاص هنا نفس اللسان وسط اللسان طرف اللسان يا عم افهم نفسي نستوعب ونفهم وندرس ندرس تعرف ده ايه انما اي حاجه يا الله في قران تجارب جرب عليها تفهم انما الرسمه دي يا صاحبي يا كرام المجسم ده هو نفس الرسمه اللي موجوده عندي الجزء الاول اللي موجود في المجسم ده هو اسمه جذر اللسان اللي موجود هنا هو ليس من اقسام الايه؟ اللسان فاهمين حاجه؟ يا جماعه فاهمين؟ ايوه بص كده يبقى من الخط الاول اللي انا عامله لك ده اهو الخط الاول ده اسمعي الخط الاول ده اهو الخط الاصفر اللي انا عملته ده اهو ده بداية أقسام اللسان. أما اللي قبله ده اسمه جذر اللسان، ليس من أقسام اللسان. معامل حاجة على الله لا يراد. الخط الأصفر ده هو بداية أقسام اللسان، دي أقسام اللسان. أما اللي قبله ده المنطقة دي اسمها جذر اللسان. واضحة؟ لقيت مدرسة ربنا يزاهر ويحفظها رب بتشرح ناس إن دي أقسام اللسان، مش عارفة منطقة جذر اللسان. فاهمين؟ واضحة؟ يبقى انا جبت في الرسمه جذر اللسان ليه؟ عشان اقول لك هاخد احتياطي واقول لك ان جذر اللسان ليس من اقسام اللسان، انما هو من اقسام الحلق. تمام؟ واذا كان بيحمل اسم الايه؟ اللسان. فاهمين يا جماعه؟ واضحه؟ ايوه يا ولاد. تمام. طيب تعالى كده هنا كده بقول لك اقصى حافه. تمام كده؟ اكتب لي، اكتب جنبها اقصى حافه اليمنى، اكتب اقصى حافه اليمنى وتحتها بدايه الحافه او اول الحافه. بدايه الحافه اليمنى او اول الحافه اليمنى. واضحه يا فاضل؟ يا ولاد واضحه؟ كذلك عند ادنى الحافه، ادنى الحافه اكتب ادنى الحافه اليمنى، اكتب ادنى الحافه اليمنى، ادنى الحافه اليمنى. عند منتهى الحافه اكتب منتهى الحافه اليمنى، منتهى الحافه اليمنى. واضحه يا ولاد؟ يا جماعه واضحه؟ بصوا لي كده في الرسمه، بصوا لي القسم ده، بصوا لي كده يا ولاد. يا بنتي، يا حاجه، يا ابني، يا شيخ عصام، بص يا ابني، بصوا لي الجزء الاصفر اللي معلم لك عليه ده، ده راس اللسان. ده ايه؟ راس اللسان. انا شديد لك حط اهو في الوسط اللي هو منتهى طرف الايه؟ اللسان. واضحه يا فاضل؟ يا ولد واضحه؟ بص يا استاذه، يا ابني، يا ابني، يا ابني، بص يا ابني، يا عم الحاج، الخط الاصفر اللي عامله لك دوت في طرف اللسان ده اسمه راس الايه؟ اللسان. اما في الوسط ده اسمه منتهى طرف الايه؟ اللسان. منتهى الحافه عن يمين او عن شمال راس الايه؟ اللسان. واضحه يا ابني؟ يا ولد واضحه؟ يا جماعه واضحه في الرسمه؟ يعني يا استاذه؟ طب خليك يا فندم، بصوا كده يا استاذ، الخط يا ولاد كله اللي انا عامله اللي هو ارجعوني الاصابع اليد دي طرف اللسان، في الوسط منتهى طرف اللسان، بيسموه مصطلح طرف اللسان. بص بقى حاجه، المصطلح ده عرفته، عرفته ما عرفتوش مش مهم، لانه ملوش شغل عندي. يا ابني يا بنتي، اسمها منتهى طرف اللسان او مصطلح طرف اللسان، ملوش شغل عندي في الحروف. فاهمين حاجة؟ إنما اللي شغل عندي منتهى طرف اللسان. عرفت المصطلح، عرفت، ما عرفتش ما فيهاش مشكلة. عايز تعرف أعرفه، ما أعرفه، معلومة عامة يعني، زيادة وخلاص. فاهمين؟ يا ولاد واضحة؟ أما عن يمين أو عن شمال، عن يمين أو عن شمال رأس اللسان اسمها منتهى حافة اللسان اليمنى ومنتهى حافة اللسان اليمنى. يا جماعة إيه الأخبار يا ولاد؟ الحمد لله. يا جماعة فاهمين؟ طب سيبوا اللي في إيديكم. الناس يا جماعة لو فكر نفسها انها جاية تفرج او جاية، احنا يا جماعة يعني ربنا يا رب يجعلنا خدام صادقين بكتابه. انا بشد على الناس وبهرج وبعمل وقت التهريب تأهيج وقت بجد جد. انا عايز اوصل لك كل حاجة، لان العلم ده لا يدرس اليوم بالله. والله العلم ده لا يدرس اليوم. ما عندناش متخصصين في العالم الاسلامي اليوم في هذا المجال. والله ما عندنا. ما عندناش. الناس مش فاهمة بتقول ايه. عايزين نفهم ونستوعب وندي نفسنا فرصه، واحنا خدنا هندي فرصه لبعضنا لحد ما نكمل اربع شهور، وانتوا وافقتوا لي. ماشي؟ مش عايز غياب خالص الله يبارك فيك. اسمع، مش عايز غياب ولا عايز تاخير. ابدا 2:30 يا ولاد، انا مستريح في المحاضره براحتي. اول ما العصر يبدا ما بقاش شايل الهم. ليه؟ ما هو انت جاي متاخر. قبل 2:30 تكون موجود تحل سؤالك وتاخد حاجاتك وتستنى. دي الحاجه الاولانيه معايا. الحاجه الثانيه معايا اساسا. الحاجه الثانيه يا ولاد، الدراسه تبدا، الدروس تبدا، اوعى حد يقعد. انا عدو الكلام ده ولاد، اباء اولياء الامور، مش قصدي عليا هنا، يقعد يقعد بالنسبه لك فضل عز وجل في الكتاتيب. ما تقعدوش اولادكم في الكتاتيب ولا اخواتكم في الكتاتيب، ما تقعدوش في ايام الدراسه. يعتبر القران كاي ماده كارثه. الكتاب راجل محفظ قران اهو، ربنا يحفظه ويبارك فيه. عنده كتاب عندنا في القريه، ربنا يبارك فيه. تلاقي الاولاد ما شاء الله في الصيف تيجي في ايام الدراسه تبدا الدروس 1-8 خلاص مساهم طيبين، اقعد يا ولد تلات ايام حلوه واحد. ليه؟ ليه؟ لا تزال الأمة بخير ما زالوا يعلمون أبنائهم القرآن. الأمة تفضل بخير ما زلنا نعلم أبنائنا القرآن. ده أنا بالصورة دي لا. محتاجين يا سادة الكرام كذلك نحرص. يعتبر ده درس من الدروس، هم ساعتين بتجيبه. أنت معايا؟ أي حاجة تغلب علينا. محاضرة هوقفها ما بين محاضراتي في الكلية، ما بين كتابي، ما بين أي حاجة، دول ساعتين. وبصوا عايز أقول لكم حاجة، السنين والأيام بتجري. يا اما استغل واحرص على الخير اللي في ايديا انا وانتم، مش بقول عليكم بس، وانا قبلكم. يا اما كده كده هتمر وسبحان الله يعلم بعد كده كل الامور دي متوفره ولا غير متوفره. اللهم بلغت، اللهم فشل، صلى الله وسلم. ان قدر الله لنا حياه المحاضره القادمه تبدا بقى خلاص يا اولاد، هبدا بايه؟ بتعريف المخرج. يعني ايه مخرج الحرف؟ وهبدا مع اول حرف هدرسه الا وهو حرف النون. حرف ايه؟ نون. هبدا المحاضره القادمه. خلاص بقى يا اولاد، كل اللي كفت ده كانت مقدمات وبدايات عشان تسهل لي عمليه الدراسه. تسهل لي عمليه ايه؟ الدراسه. كل الناس المحاضره القادمه انت متخيل النهارده انك عارف معنى المخرج؟ ده اللي هنشوفه المحاضره القادمه. هنفهم ان شاء الله يعني ايه مخرج. هنفهم، مش هتحفظ، هنفهم يعني ايه مخرج، وما هو التعريف الصحيح للمخرج، تمام؟ وما هي الاليات الصحيحه. هدرس لكم ان شاء الله ان شاء الله الحاجه اللي انا دخلتها في العلم ده صدق يا كرام ربنا من عليا بيها. قانون، قانون يحل لي مخارج الحروف كلها. عملت قانون بفضل الله. اسمعي يا ابني، اسمعني انت، عملت قانون يا ولاد، قانون يحل لي كل مخارج الحروف. ده اللي هندرسه المحاضره القادمه، وهنبدا في اول حرف ان شاء الله الا وهو حرف النون. حرف ايه؟ مش عايز اجابه. الله يبارك فيكم مهما تاكل الظروف. المحاضره اللي فاتت يا ولاد المراجعه مش الجمعه دي، تمام كده؟ اما الجمعه اللي بعدها واللي بعدها انا هبلغكم قبلها ان قدر الله لنا حياه. يا جماعه اللي فاتوا حاجه هعيدها له، اعمل محاضره مراجعه، واللي فاتوا حاجه او اللي جاي اول مره اعيده يا فندم اعيده. احرصوا احرصوا على هذا العلم، وما ننساش كلمه الامام المعاش رحمه الله، تمام كده صلى الله عليه. ولا يزيد الخوض فيه الا شرفا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واضحه؟ عايز اقل حاجه بس يا جماعه استاذ المره القادمه هتجيب لي صفحه، صفحه يا استاذ، صفحه عريضه يا جماعه، عريضه هتكتب لي على اسمك، هتكتب لي على اسمك، وتكتب لي اقسام اللسان وتسلمها هنا للاستاذ اول ما تخش ان شاء الله. سعيد جدا بلقاكم، جزاك الله على كل خير. الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله.